تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأن صلاة العيد سنة مؤكدة، وإن قيل عنها في المذهب الحنفي أنها واجب، فالواجب في المذهب الحنفي هو السنة المؤكدة في غيره من المذاهب الثلاثة. وقلنا أن صلاة العيد ركعتان، وأن صلاة العيد تصلى بكيفيتين. الكيفية عاديتين مثل سنة الظهر والصبح والعشاء، يعني من غير تغيير نية سنة العيد، ومن عين العيد الأضحى أو الفطر، ومنقرأ الفاتحة ومنقرأ السورة ومنركع ومنسجد كركعتين عاديتين، وهذه الصلاة صحيحة لا غبار عليها. والكيفية الثانية مثلها، إلا أننا نزيد التكبيرات التي تكون في الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية تكون 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، والتكبير يكون قبل القراءة، وإذا حصل التكبير بعد القراءة كما هو المذهب الحنفي لا مانع، وإذا ترك التكبير لا سجود للسهو، لأن التكبير سنة مستحبة لا مؤكدة. السنة المؤكدة إذا تركت في الصلاة ينبغي لها سجود السهو، والتكبير لصلاة العيدين سنة مستحبة، إن أتى به المصلي فبها ونعمت، وإن تركه لا سجود للسهو. وإن كبر في الأولى وترك التكبير في الثانية لا مانع، وإن كبر في الثانية وتركه في الأولى لا مانع، وإن سهى عنه سهوا لا سجود للسهو. صار مفهوم؟ وإن زاد أو نقص في عدد، وإن زاد لا يضر، وإن نقص لا يضر، لأنه إن زاد فالتكبير من جنس الصلاة، والصلاة تتضمن القرآن والتكبير والتهليل والصلاة على محمد، وكل هذا ذكر لله لا يضر. وقلنا أن صلاة العيد تشرع فيها الجماعة كصلاة الجمعة، وقلنا أن صلاة العيد تسن جماعة، تصح جماعة وهو الأفضل، وتصح فرادة، وتكون للمقيم وللمسافر وللمرأة وللرجل، وتكون في المسجد وفي البيت وللنساء وللرجال، وكيفما كان تصح مثل أي نفل كان. مفهوم؟ وإن قيل عنها أنها واجب، فالمراد بذلك المذهب الذي يقول بالوجوب الوجوب لا وجوب الفرض، يعني الوجوب كالسنة المؤكدة. وبعد صلاة العيد المسنون أنه يخطب لها خطبتين كخطبتي الجمعة في الوعظ والإرشاد، إلا أنه يستقبل الخطبة الأولى ب9 تكبيرات قبل بداءته بالحمدلة، والخطبة الثانية يستقبلها ب7 تكبيرات قبل بداءته بالحمدلة. مفهوم؟ والتكبير سنة لا كركن الخطبة. وقلنا أن خطبة العيد ورد عن النبي وعن أبي بكر وعمر عثمان وعلي والصحابة والخلفاء الراشدين، تكون خطبة العيد بعد الصلاة، بخلاف الجمعة تكون خطبة الجمعة قبل الصلاة. ثم بالنسبة لوقت صلاة العيد، يراعى علينا وقتها، هي من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أذان الظهر. هالوقت من شروق الشمس إلى أذان الظهر اسمها أداء، وإذا لم يصليها الإنسان في وقت العيد يصليها في هذا الوقت كله، وتقضى صلاة العيد بعد الظهر وبعد العصر كما هي السنة عن النبي محمد في كل النوافل، تقضى كما تقضى الفرائض، مفهوم؟ ومن لا نوافل له لا فرائض له. شلون المعنى؟ مو انه اللي ما له نوافل ما بصح فرائضه، يعني من باب اللي ما عنده عتيق ما عنده جديد. يعني اذا اوقف الله العبد بين يديه ويقول يا ملائكتي زنوا صلاته، شو معنى زنوا؟ وزنوها، فان كانت الصلاه فان نقص من الصلاه شيء من الخشوع او من الاركان او من الشروط كانت الصلاه باطله. فاذا بطلت صلاه الفرض الظهر العصر المغرب العشاء الصبح، فرحمه من الله يقول الله لملائكته يا ملائكتي انظروا هل لعبدي من نفل لهذه الصلاه؟ فان كان له نفل لها، قالوا نعم له نفل، قال خذوا من نفله فضعوا فوق فرضه، يعني حطوا له رؤى. هون من باب اللي ما له عتيق ما له جديد، يعني اذا انفختت راحت. فاذا كان له نوافل فالنوافل تترقع بها الفرائض، مفهوم لحد هون؟ وانتهينا من صلاة العيد وان الخطبة بعده، ايوه، وان العيد كما قلت هكذا صلاته. اما بالنسبة للتكبيرات هذا كأن الدرس الماضي، لكن اوجزته ايجازا اسالا لامر اللي طلبه. واما بالنسبة للتكبيرات فنبتدئ تكبيرات عيد الفطر من بعد اذان المغرب تبع ليلة العيد، اذا تيقنا وصار صمنا 30 يوم. ان صمنا 30 يوم بقى نقول بكرة ليكون من العيد، متى ما صمنا 30 يوم فمعناتها صار حتما غدا من العيد. فاذا افطرنا نكبر من بعد صلاة المغرب، من صلاة المغرب الى الدخول في صلاة العيد فقط، يعني منكبر في صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط، صلاة العيد ما منكبر فيها. هذا بالنسبة لتكبيرنا في العيد الفطر. واما التكبير في عيد الاضحى فمن صبح يوم عرفة يبتدئ التكبير وينتهي في العصر، في آخر العصر من 3 أيام التشريق، فبيكون التكبير 5 أيام، يوم الوقفة من الصبح ويوم العيد 2 و3 أيام التشريق صاروا 5، انتهت بإيجاز صلاة إيش؟ العيدين، مفهوم؟ وإذا جاء يوم من الأيام إمام جامع لا لباس وصلى العيد بغير تكبير، بتقوم القيامة؟ إذا قامت القيامة بيكون لا حدا عما يسمع فقه وأنا عارف على يقينها وسجلوا علي ولو كنت أسأت الظن، عارف على يقين أنه إذا صلى الإمام بدون ما يكبر بدها تقوم القيامة أبدا، بدليل أنا بعرفها لأن الناس مو متفقهين واعتراضهم مو فقها، لو فقهوا ما بيعترضوا، لأنه ورد من قواعد الشريعة بعض المرات ترك السنة من السنة، وبيطلع المعنى من السنة ترك السنة. هلا صلاة السجدة في صباح كل جمعة شو حكمه؟ سنة. ترك هالسنة من السنة ليعلم الإمام الناس ولا سيما العوام منهم أن السجدة ليست بفرض ولكنها مستحبة. مرة أنا تركت في نفس هذا الجامع، ليش عم أقول؟ عم تنغزني الإبر تبع الاعتراضات، اعتراضات اللي لا علمية، ما بقول جهلية، لا، ورعا وتحاشيا من لفظي ما بقول جهلية، لكن بقول لا علمية، اعترض علي لأني عملت شيء فعله رسول الله. الرسول يوما من الأيام صلى في صلاة الفجر، وهذا وارد في صحيح البخاري، قرأ في الركعة الأولى من الفجر، في الركعة الأولى من الفجر سورة آل عمران، وفي الركعة الثانية البقرة، يعني خالف الترتيب، مخالفته ليعلم الجواز، ليعلم الجواز. بعض المرات سيدنا النبي المشرع يترك الأولى والأحسن ويفعل الحسن، بل يترك الأولى والحسن ويفعل خلاف الأولى، دليل التشريع ودليل أن الشريعة سمحة واسعة. أما لو ما فعل هيك كنت إذا قرأ الإنسان في الركعة الأولى تبع الفجر أو تبع أي صلاة بعد الفاتحة قرأ سورة آل عمران وقرأ في الركعة الثانية سورة البقرة، بيجي واحد مثل أبو خليل بيقول له صلاتك باطلة. أما قال له إنني قرأها دليل الجواز، يقول له ليش خالفت؟ مرة أنا توجه لي كلام وقال لي إن أنت تركت السنة وتارك السنة فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته. أعطونا شهادة في الفسق وتفضل، هيك في العلم؟ هذا مو علم ولا فقه، هذا مو علم ناضج. أما لو كان العلم ناضج وأنا صحيح خالفت، تركت الأولى وتركت الأحسن واتبعت الحسن أو الفعل اللي فعله رسول الله، لقال الفقيه والفاهم يقول إذا الشيخ أحمد الجناكري فعل فعلا فعله رسول الله ما اسمه فاسق، صح؟ والعلماء نصوا في الأربع مذاهب إنه ترك السنة أحيانا من السنة، ليش؟ ليعلم الناس، مشان إذا شي مرة ما إجا الإمام على جامع لا لباس وما صلى السجدة، شفتوا؟ يا لطيف شو ناقص ديننا، ليش؟ ما صلينا السجدة. أنا كثيرا ما بصلي وبترك السجدة عمدا لحتى أعرفهم إنه السجدة مو واجبة، وحزين شي مرة بقرأ السجدة وحياة لحيتي الصغيرة ولحية تكون الطاهرة، بقرأ السجدة وبسجد في الركعة الثانية، ليش؟ لأنه ما المراد من السجدة هي في الركعة الأولى، المراد قراءة سورة السجدة ما لسجدتها، لأحكامها وفقهها ولوعظها وأمرها وترهيبها وترغيبها، المراد السورة. فلو قرأ إنسان أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قرأها يكون أتى السنة، ما المراد السجدة، المراد السورة اللي فيها السجدة، المراد سورة السجدة اللي فيها هالترغيب وهالترهيب وهالوعظ وهالإرشاد. بسجد في الركعة الثانية شو عليه؟ بقرأ من أول السورة لقبل السجدة وبركع ركوع عادي. في الركعة الثانية بجيب من الآية أو نفس الآية تبع السجدة بسجد في الركعة الثانية. هلا كل مرة الإمام بيجيب سورة السجدة كلها يقرأ قسم منها، لو قرأ السجدة في الركعة الثانية وسجد بيخرب الإسلام شيء؟ ما بيخرب شيء، لكن بس منها عقول. أنا عم بحكي واثق إنه إذا واحد بيترك صلاة السجدة يوم أو بيترك التكبيرات والعيدين إذا ما يا غيرة الله ما بيصير شيء للدين الإسلامي هون الوضعي أبدا. ليش؟ نحن عقولنا ينقصها الفقه الإسلامي، الفقه الفهم الإسلامي، شو عليه؟ شو عليه؟ أما هالتمسك هذا مو تمسك، هذا مو دين، هذا تزمت. هذا لو إنه أخذ هالترك عادة والله يقول له أنت لازمك تعليم، أما إن كان هو عالم بهالشيء ولكن يفعله ليعلم الجواز كما فعله رسول الله ما اسمه فاسق، ما اسمه فاسق. واحد فعل فعل فعله رسول نقول له فاسق؟ ما نقول له فاسق. أنا بفضل الله أخذت شهادة فسق قوم بها المحل وأنا أعدون عما أحاكم، قال تارك السنة فاسق والفاسق لا شهادة له، انتهينا. الله يعطيكم وين الوسام، الله يجزيكم الخير، إعطاء الشهادة هين لكان. نرجع والآن وصلنا إلى صلاة الكسوف. صلاة الكسوف هذا نوع من أنواع السنة المؤكدة التي تستحب فيها الجماعة. معنى تستحب فيها الجماعة يجتمع الناس لهذه الصلاة التي هي كناية عن رجاء وطلب من الله الكشف، كشف ما حل بنا من الكسوف، وكسوف الشمس وخسوف القمر لا يحصلان إلا بأمر الله، ومثل ما قال سيدنا النبي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني علامتان وخلقا من خلق الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك حصل الخسوف أو الكسوف فارجعوا إلى الله واضرعوا إليه بالعبادة والتضرع والتمسكن ليكشف الله ما حل بكم، مفهوم؟ ايوه. فنرجع ويصلي يعني المسلم وكذا المسلمة، ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. الكسوف والخسوف بمعنى واحد هو غيبوبة النور غياب النور، ولكن فرقوا بالكاف للشمس والخاء للقمر للتمييز فقط. أما يقال لهما كسوفين وخسوفين، لكن بيقولوا كسوف الشمس وخسوف القمر. ولو مثلا خولف فقيل خسوف الشمس وكسوف القمر صح. الخسوف الكسوف بمعنى ذهاب الضوء. ايوه. وقبل ما انا اقعد فسر من عندي نقرا عباره الكتاب، قال ويصلي اي المسلم والمسلمه لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. لكن شو حكم الركعتين، فرض ولا سنه؟ سنه، ما في فرض في الاسلام الا الخمس صلوات، الفجر ركعتين، الظهر اربعه، العصر اربعه، المغرب ثلاثه، العشاء اربعه، هذا الفرض. باقي ما بقى سنه العيد، سنه الكسوف، سنه الوتر، كل سنن. واذا اطلق الواجب على بعضها ما المراد الواجب وجوب الفرض؟ الواجب المراد به التاكيد. صار مفهوم؟ طيب. قال ركعتين في كل ركعه قيامان يطيل القراءه فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. اعلم ان الكسوف والخسوف، اعلم ايها المستمع يعني ان الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعا. نعم الاجود كما قاله الجوهري ان الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والصلاة لهما سنة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى، رواه الشيخان. وفي رواية مسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. إيوا. ثم أقلها أن يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانيا ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك فهي ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، ويقرأ الفاتحة في كل قيام. فلو استمر الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا؟ وجهان: الصحيح لا يجوز كسائر الصلوات، وكما لا يجوز زيادة ركوع ثالث لا يجوز نقص ركوع. لو حصل الانجلاء ولو سلم من الصلاة والكسوف، ولو سلم من الصلاة والكسوف باق فليس له أن يستفتح صلاة أخرى على المذهب. والأكمل في هذه أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح وغيره سورة البقرة، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها. النتيجة: العلم يؤخذ من أفواه الرجال. صلاة الكسوف والخسوف مثل بعض تبع الشمس والقمر إلها ثلاثة كيفيات، فهمتوا؟ إلها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى: أولا حكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة، هاي بالنسبة لحكمها. ثانيا: أما وقتها، وقتها من أول الخسوف وينتهي وقتها إلى الإنجلاء، إذا انجلى لا تعاد، انتهت، لأنه إذا ذهب السبب بطل المسبب. نيح؟ أيوه. بقى صلاة الكسوف إلها يا شباب إلها ثلاث كيفيات يا رب. الكيفية الأولى مثل صلاة العيد، لما قلت لكم إلها كيفيتين، الكيفية الأولى كركعتين سنة عاديتين مثل سنة الظهر والعصر، هيك سنة العيد بدون تكبيرات. وكمان صلاة الكسوف إلها ثلاث كيفيات، صلاة العيد إلها كيفيتين، كيفية كركعتين عاديتين، والكيفية الثانية مع التكبيرات. مع التكبيرات انتهوا الكيفيتين، صلاة الكسوف إنها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى مثل ركعتين سنة عاديتين، مفهوم؟ ومثل ومثال هون، نويت أصلي ركعتين سنة كسوف الشمس مقتديا إماما منفردا، بتجوز جماعة ومقتدي وإمام، صح؟ إيه الله تعالى الله أكبر، فبقرأ الاستفتاح إما وجهت وجهي أو سبحانك اللهم وبحمدك، بقرأ الاستفتاح وبقرأ الحمد، وبقرأ بعد الحمد سورة كسنة الظهر، وبركع وبعتدل وبسجد سجودين، وبجيب الركعة الأخرى متع كيفها وسلمت وبدعي وانتهينا. هاي أول كيفية، مفهوم؟ شو كان بقي لسه كيفية؟ كيفيتين. الكيفيتين رايح بترك قعودي وبقف وبحكي وبمثل فيهن، صح؟ لأنه بدهن تمثيل، والتمثيل هذا مأخوذ عن القرآن، ويضرب الله الأمثال، ويضرب الله الأمثال، وضرب المثال هذا تعليم من القرآن للناس. الكيفية الأولى فهمناها، كركعتين عاديتين وكل منكم يحسنهم. أما الكيفية الثانية أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان وقيامان، ويقرأ في كل قيام الفاتحة والسورة، مفهوم؟ شلون؟ ما بقى بدي احكي، اسمع، رأيت اصلي ركعتين سنة خسوف القمر، الله اكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله والفتح، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. انتهت القراءه، معلش، الله اكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. حط ايدي بعد سمع الله لمن حمده، بعد وقوفي من الركوع حط ايدي على صدري وعاود بتبدأ قيام ثاني. القيام الاول قرأت فيه التوجه والفاتحة وسورة، تمام، وركعت، ركعت تمام. لما اعتدلت من الركوع قبل ما اسجد شو بنشئ؟ قيام ثاني. قمت لك سمع الله لمن حمده، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، كمان بقرأ الفاتحة بكر القراءة الاولى، ولا الضالين، امين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كمان بعمل ركوع ثاني في كل ركعة، قيامان وركوعان، هي صاروا قيامين، قيامين بفاتحتين بقرآنين بركوعين، صح؟ غلط علينا هلا، اذا غلطنا ندبرها. الله اكبر، هي صاروا ركوعين، ها، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، هاي سجدنا، عم يطلع السجود مبسوط، الله يحفظه، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمدي، يا الأعلى وبحمدي، سبحان ربي الأعلى وبحمدي، الله أكبر، رب اغفر لي وارحمني، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمدي، كمان قلت التسبيحات، الله أكبر. هاي اسمها ركعة، لكن هالركعة حصل فيها قيامين وقراءتين وفاتحتين وقرآنين وركوعين، صح؟ في حدا يغلط منها؟ ومثل الركعة الثانية، الركعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وانتهيت من الفاتحة، قرأت قل أعوذ برب الفلق، صح؟ انتهيت. إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، هاي أول إيش؟ فاتحة، أول وقفة، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحت، سمع الله لمن حمده، شو بدي ساوي؟ بدي ابتدي بالقراءة. الكلام الثاني بدأت عاود بسم الله الرحمن الرحيم، تبعت الفاتحة كفيتها، قل أعوذ برب الناس، هذا قراءة القرآن بعد الفاتحة، وانتهيت من الجنة والناس. شو بيساوي؟ ركوع ثاني، هاي ركوع ثاني، سبحان ربي العظيم، تهينا، سمع الله لمن حمده، بسجد السجود المعتاد وبقعد، انتهت الصلاة. هاي معناتها وصلاة الكسوف والخسوف ركعتان، في كل ركعتين قيامان وركوعان، صار معروف؟ وصلاة الكسوف والخسوف ركعتان يعني سنة، لكن الركعتان في كل ركعة بدها تلد قيامين وركوعين، صح؟ وكل قيام تمتل قراءته، فاتحته قرآنه، والتسبيح في كل ركوع، وسجودين كالعادة. هي ثاني كيفية، هي ثاني ايش كيفية؟ الثالثة، انتوا بالكم معي شيء؟ الثالثة، الثالثة نفس النغم بذاته، لكن شوفوا بقى شو الكيفية، شو بدها تزيد. قال بما انه صلاة الكسوف، ها هون الشاهد بقى لحتى خلي الشاي يختمر فيها، صلاة الكسوف ما بتصير الا من كثرة ظلم العباد، ومن كثرة الفسق والفجور، ومن كثرة الكذب والخيانة، ومن كثرة الظلم والغش والخداع والمكر الى اخره. فلما بزيد وبينتلى الكيل او بينتلى الصاع او بينتلى المد، بده بقى الله يسوي له ايش؟ فرقيعة، لحتى رحمة في الناس، الضربة بتصير رحمة في الناس. يعني لما الاستاذ بيمسك القضيب وبيعمل فلقة للطالب، يعني ظلم له ولا رحمة؟ رحمة، لانه هذا الضرب عما يرتدع عن بغيه هذا الطالب وعن تقصيره وعن كسله وعما يجدد فيه النشاط والهمة، صح؟ والعنقة من الجنة ولا من النار؟ من الجنة. هيك سكتي تقول لي احكي انت مبين خايف لك عم يحكي، ما عم يطلع الكلام، اطالعوا العصا خلقت من الجنة، ما في اشكال. إيه الله خلق جنة وخلق لحد منها نار، مع انه هو قادر يقول للشيء كن فيكون، وهيك صفاته على كل شيء قدير. وبعدين الناس، يعني مو كل هون، البعض من هون بدي احكيها مشان ما تطلع بالمكبر، من قد ما بعض الناس عكريت ما عم يزوقوا لعم يفهموا على الله، خلق لهم النار، ولولا النار ما عبد الله. من كل الناس، ها فيه ناس بفطرتهم دينين طبيعيين، فيه ناس غير، يعني وما أرسلنا في الآيات إلا تخويفا، يعني نرسل بالآيات تخويفا لنخوف الناس. والآيات يعني من خسوف الشمس، هي آيات، من خسوف القمر آيات، من الرعد البرق، هذا كله آيات، الزلازل البراكين، هي كلها آيات يبعثها رب العالمين لتخويف الناس ليرعوا وليرجعوا، صح ولا لا؟ فبما انه الكسوف والخسوف بين عنه النبي انه لا يحصلان الا يخوف الله بهما عباده، والتخويف ما بصير للمؤمنين الصادقين، المؤمنين الصادقين بدهم تخويف، ما بدهم تخويف، لكن التخويف للظالمين، للباغين، لحتى يقول لهم شوفوا ها بمسخكم، ها بكسب فيكم الارض، ها وإذا ما بتصدقوا بيبعث لهم شي واحدة لحتى يشوفوها رأي العين، مفهوم؟ أيوة. وشفتوا لما بيصير خسوف قمر ولما بيصير كسوف الشمس، ها أما داء التنك، هذه عادة يهودية، هي عادة يهودية. أيوة. فبيقولوا لأن قلكم بقى المذهب تبع ستي وجدي، قال الحوتة أكلتها الأمر، يخرب بيته ما أصغره، إيش هو كساية؟ لك إيه لو كساية محلتك نبدا تقوله، ولك إيه لو مكدوسة، خلاص بقى عائل. والإسلام جاء يحارب الخرافات. أنا بعرف من زمان جدي الله وكيلكم المعجن اللي كان يحمل الشيخ الله يشهد، التنكة اللي عنده دست واللي عنده طنجرة واللي يا حرام أكلته أكلته، ولك اضربه، جدي يقول له ولك اضربه لا تقوم تاكله، يخرب بيته بأبره الأخر، شو عقل ما أبوه كله الحمد. الحمد لله يعني شعبنا كل ما غاب شوي كل ولك اضربه كتير تلاقي لك والله بفوت ما بدأ غير شو فيلم ويصور وياخذ بأس الناس دي بهالطناجر ويبكوا يبكوا عم يدقوا عم يطلعوا شوفوا بلعتوا بلعتوا شيه لك الحوتة اما شو الحوتة انا ما بعرفها ونازلين ارض بهالتناك بهالمعاجن الله وكيل وبكاء عم يبكوا يا حسرتي كان شدوا اقلدوا كاكل يخرب بيتكم لا عقل ولا فهم ابدا ليش من جهل المسلمين بدينهم كله بيعرفوا كل شيء بيعرفوا الا انه يقعدوا في مجلس علم ما بيقعدوا يتعلموا وان فقيها واحدا متشرعا اشد على الشيطان من الف عابد فلما بيكثر الظلم ولعل هلا لهلا لهلا في القرى وفي الارياف ماشي لسه ايه هي عاده هي عاده ابداء على النحاس هي خرافه يهوديه من بني اسرائيل ايوه بني اسرائيل تركوا تلك الخرافه وصاروا هلا يطيروا الى الجو في الصناعات وفي العلم نحن لسه شو ابدا نازلين بدق التنه مشان ما الحوته تبلع القمر والله هي هذا موديل تبع اهل الشام اهل حلبون مالهم على اهل حلبون بالتنك والله هي دخيل الله الله يجزيك الخير السيدي ها شوف لها العلوم هي ما طلعت معنا السيدي لا تدخلوا علينا بهالعلوم تبعكم انت ايش ما عم تحكي انت طالع من هالعلوم هي برصاص عم يضربوا عليه ايه شكرا والله هي جديده لو عندي خبر احكي بس ما بعرف فالكيفيه الثالثه بما انه ايه الخسوف والكسوف لا يحصل كل واحد منهما إلا لكثرة ظلم العباد ولكثرة البغض والفساد ولأن الله قال عن الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لذلك بدها تقتضي صلاة الصلاة كناية عن شفاعة وكناية عن رجاء ووسيلة إلى الله الصلاة شو حكمها وسيلة وسيلة لرضا الله وكأنها رجاء ودعاء إلى الله عز وجل إنه أن يكشف ما حل بنا من هذا الرعب والانزعاج فلكون الظلم يعني صار فالصلاة الكيفية الثالثة شفتوا الكيفية الثانية قلت لكم فيها كل ركعتين كل ركعة فيها قيامين وركوعين نفس النغم بذاتها لكن يقول فإذا أراد أن يصلي الصلاة الكاملة التامة هي الكيفية الثالثة بجوء لكم إياها فليصلي ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان هيك أنا قلت لكم لكن اسمعوا للشيء الجديد ولكن يطيل في قراءة الركعة الأولى فيقرأ في الركعة في القيام الأول سورة البقرة أو مقدارها هذا اللي بده يقرأ في القيام الأول سورة البقرة ما بده يكون مقتدي عارف به يجوز يترك الصلاة ويظل ماشي يقرأ ويطيل القراءة بمقدار سورة البقرة في القيام الأول ثم يركع بعد ما يقرأ البقرة شيخي ثلاث أجزاء سورة البقرة بعد ما يقرأهم ليش؟ لأنه كل كناية عن رجاء لحتى الظلم والبغي ورجاء إلى الله أنه يرحم الأمة ويتوب على الأمة فلما بيقرأ بمقدار سورة البقرة بيركع فلما ركع يطيل الركوع بمقدار 100 آية من سورة البقرة مو تسبيحات 3 مو 30 بمقدار ما يقرأ 100 آية من سورة مغاوير الله يحفظها هي كل علوم عم تطلع وتتنبع من المشارق والمغارب ايه تفضل وصل الدور لعندك ها مغاوير فلما بيسبح الله بمقدار قراءة 100 آية من سورة البقرة بيقول سمع الله لمن حمده شو بده يسوي هون بيقرأ عاور بيقرأ الفاتحة وبيقرأ في القيام الثاني بمقدار سورة آل عمران سورة آل عمران أطول من سورة البقرة سورة البقرة يعني قراءة أقل من القراءة الثانية لأنه من السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية فسورة البقرة أكبر فبيقرأ في الركعة الثانية بمقدار سورة آل عمران ولما قرأ في القيام الثاني بمقدار سورة آل عمران بده يركع ويسبح الركوع في في الركوع الأول بمقدار كم آية؟ 100. هون بيسبح بمقدار 50 آية من سورة آل عمران، مفهوم؟ أيوة. هذا في التسبيح بيسبح الركوع الأول بمقدار 100 آية، والركوع الثاني بمقدار 50، وبده في القيام الأول يقرأ بمقدار سورة البقرة، وفي القيام الثاني يقرأ بمقدار سورة آل عمران. قديش تخلص؟ 5 دقايق ولا بأربعة؟ أنا إذا تخلص بساعتين أنا بحلق لحيتي من الجنبين، الناس بيقولوا بزينها من جنب، أنا إن شاء الله بحلقها بابهم. يعني بقى هاي، اسمعوا لي شوي، هاي الركعة الأولى، وكمان السجود الأول، التطويل بالقيام الأول والقيام الثاني وبالركوع الأول وبالركوع الثاني وبالسجود الأول وبالسجود الثاني، كمان السجودات بتطول بالسجود الأول بمقدار 100 آية والسجود الثاني بمقدار 50 آية. هاي ركعة. الركعة الثانية بيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بمقدار سورة النساء، في القيام الثاني بمقدار سورة المائدة، مفهوم؟ والركوعات كمان بيخففهم من 50 ل30 وهلم جرى. اللي ما له حافظ البقرة وبمقدارها، يعني ما يقرأ قل هو الله أحد، يعني يطول على أحد، يطول له شوي، يعني يقرأ له 10 صحيفات، يعني 5 صحايح. لكن إذا بظل حدا مقتدي وراها يجحل فيها، ما حدا بظل مقتدي، بعرفك من هلأ أنت غفلان ثاني وهلم جرى. هاي الكيفية إيش تادي؟ أصبح شوفوا الثلاث كيفيات تبع صلاة الكسوف. الكيفية الأولى كركعتين عاديتين وصحيحة الصلاة بدون زيادة ركوعين وقيامين، قيام واحد وركوع واحد كصلاة عادية وصحيحة الصلاة صحيحة. الزيادة سنة، فالزيادة لها كيفيتين، زيادة بدون تطويل جائزة، فهمتوا؟ الكيفية الثانية بركوعين وقيامين لكن بدون تطويل يكون عادية، وهذه ما يتناسب أن يفعلها الإمام في زماننا. هلأ صلاة الفجر اللي بيطول فيها 10 دقائق بيقولوا ايه طول، بيطلعوا عليه 10 دقائق. بعد كيف إذا بدو كان يقرأ مثل ما قرأ النبي إنه في الركعة الأولى صلاة بتزيله كل ها شوف الله يحفظه ها طلعت رايحة تطلع معه الحمد لله. ايه فالكيفية الثانية بركوعين وقيامين لكن بخففها. أما الكيفية الثالثة إذا صار لها جماعة همتهم طيبة تمام بيقرأ له زيادة شوي، وخير الأمور الوسط، لا يسويها لا قل هو الله أحد ولا يسويها البقرة، يسويها يعني ياسين سيدي، لا نص ياسين كمان ياسين بمنصوب المنصوب سيدي، يعني يطلع بقى يكون معه شو ميزان حرارة يشوف اليقين والإيمان اللي وراه ويعود إيش الله وكيل. انه كانوا من قديم على زمان جدي يقرأ الإمام بصلاة الفجر يقرأ سحبة كبيرة، هلأ الله وكيلك صلاة الفجر مثل صلاة المغرب صح؟ مثل صلاة المغرب، واذا بيطلع بيطول الإمام شوي بيحس بحاله انه كأنه القلوب اعترضت عليه، هيك ولا لا؟ هلأ بصلاة العشاء وصلاة المغرب اذا بيطول شوي كان يقول له يا شيخي اطولتوها لك، هذا كله الله بجاه النبي يتوب علينا، إيماننا قليل يا إخوان، إيماننا قليل. قال سيدنا عمر مرة سيدي ابتدأ في صلاة الفجر وإلا ظل يقرأ من أذان الفجر إذا بيكون واحد منها بدون استثناء عارف بيك أبو خليل أبو سليم إذا بيكون وراه إذا بيكف الصلاة، قال بدأ في صلاة الفجر في صلاة الفجر عمر وهو إمام، فلما سلموا من الصلاة قال رجل من الصحابة يا عمر كادت الشمس أن تطلع ونحن في الصلاة، فقال عمر إذا طلعت لم تجدنا غافلين، يعني لا يأخذنا الله لأنه مستغرقين في القراءة. فقدر هذا أنه بدأ من صلاة الفجر ظل يقرأ جابها من عند صلاة من قيامه إلى صلاة الفجر والجماعة كله وراءه لحتى شوه سلم ما قبل الشمس قبيل الشمس، يعني رح الشمس تطلع وهن بالصلاة، إذا طلعت لم تجدنا الشمس غافلين عم نقرأ في القراءة. يا سلام. طيب نحن إذا واحد بيطول في القراءة شو فيه من أذان الفجر لطلوع الشمس؟ يعني تقريبا ساعة وثلث، في ساعة ونص، إذا ساعة ونص إذا واحد ما بقي ساعة ونص، إذا بقي ساعة، لا مو ساعة، إذا بقي في الصلاة نص ساعة. إذا كان بيجيه اعتراض، لا ساعة ونص ولا ساعة، نص ساعة، شو رأيكم؟ في صلاة الفجر اللي هي أخف الصلاة، شو رأيكم؟ بيجي اعتراض من المقتدين ولا لا؟ بيجي، بيجي أكثر من اعتراض. هذا كله لحتى نتوب إلى الله ونرجع إليه إنه إيماننا خفيف، خفيف. أبدا. بالنسبة لكسوف الشمس في النهار لكسوف القمر بالليل، كسوف الشمس لا يكون إلا في النهار، ما في إشكال. فحكيتكم عن إنه حكم صلاة الكسوف والخسوف سنة، وأما الكيفية فلها ثلاث كيفيات، الكيفية كركعتين عاديتين، والكيفية هي الكيفية الأولى، كيفيتين ثانيتين في ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، ويطيل بهما، يطيل بالركوع وبالقيامين وبالسجودات أيضا، هي الكيفية الثانية والثالثة. بإيه؟ أمتى وقت صلاة الكسوف والخسوف؟ من عند الكسوف إلى الإنجلاء. يعني لو أراد إنه يصلي مرة ثانية ما في مانع. ليش؟ لأنه مثل إن كان واحد قدم طلب ولسه ما استجيب له، ما في مانع يكرر الطلب، معلش. والصلاة خير موضوع، منيحة، هاي واحدة. ثانيا يسر في قراءة كسوف الشمس، لأن صلاة النهار سرية، ويجهر في خسوف القمر. والشمس إن لم يحصل الانجلاء يكون من أول كسوفها إلى غياب، إلى أذان المغرب. إذا أذن المغرب وهي خاسفة لا يصلى بالليل، لأنه بما أنه راح نورها بركي كانت طالعة وانتهت. وخسوف القمر من وقت اللي بيخساف لا وقت طلوع الشمس، لأنه يستفاد من نوره إلى وقت طلوع الشمس. هذا ما يتعلق في هذا الباب كله. بقى نقرأ وشوف شو بيجي لنا الشارح زيادة على هذا. نعم. ما في تشهد في الحالة. تشهد؟ التشهد لابد منه. لا أبدا. التشهد مولانا لابد منه. بعد ما يسجد يخلص ما بده ركعتين كالعادة، يقعد يقرأ التشهد ويسلم. إذا كان هو مصلي ذهب الكسوف والكسوف، يتمم الصلاة. يتمم لأنه ابتدأ فيه. على هيئتها الطويلة ولا يختصر؟ إن طول ما في مانع، لأنه بيكون أتى في الأكمل، ونختصر ما في مانع. وقت الحاضر العلوم تسويت إنه مثلاً في بلاد الكسوف في بلاد إسلامية. أيوة. إحنا من هلا مثلاً طلبة عنا ليل. أيوة. بيكون عندهم الشمس مكسوفة. أيوة. لأن إحنا بنصلي. لا، ما بيصلي الإنسان إلا في القطر اللي هو متطلع فيه. لو كانوا هن عندهم صايمين بالنهار مصوم، نحن إحنا عنا ليل. كل إنسان على حسب القطر اللي هو فيه. بعدين قال والأكمل، هون كلمة والأكمل، أنتوا يا طلاب العلم اللي معكم الكتب، هون عم يجيب الكيفية الكاملة وهي الإيش الثالثة اللي تلكون عنها. والأكمل في هذه الكيفية أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح وغيره، يقرأ الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة البقرة. فإن لم يحسنها قرأ بي، كونوا معي. ليش أنا مثلت الكلية؟ لأن عدت أقرأ، عن عدت أحكي هيك صرتوا إيش تفهموا علي. يقرأ بعد الاستفتاح، عرفتوا إيش معنى الاستفتاح؟ وجهت وجهي أو سبحانك اللهم وبحمدك. وبيقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة سورة البقرة. فإن لم يحسنها أبو خليل ما له حافظها، إيه ما له حافظ جزء تبارك، يقرأ جزء تبارك كله. أيوة. فإن لم يحسنها قرأ بقدرها. وفي القيام الثاني، والثاني من الركعة الثانية، الثاني من الركعة الأولى، كمئتي آية منها، يعني أو آل عمران. وفي القيام الثالث يقرأ قدر 150 آية، يعني أقلها. وفي الرابع، القيام الرابع، قدر 100 آية. كذا رواه الشيخان، من الشيخان؟ البخاري ومسلم، عن ابن عباس. ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر 100 آية من البقرة، صحيح؟ هيك الفقه، شفتوا كيف حكيت لكم يا حكي؟ غرقت في الأذهان. وفي الثانية بمقدار 80 آية. أيوة. وفي الثالث، يعني الركوع الثالث، 70 آية، وفي الرابع قدر 50 آية لمجيئه في الخبر. شو الخبر؟ حديث عن النبي قال ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال. هذا رأي ولا يطول السجود، هذا رأي الرافعي. أما إذا اختلف الرافعي والنووي في المذهب، رأي من يؤخذ؟ رأي النووي الله يرضى عنه. قال عند الرافعي ولا يطول السجود القيامات في الركوعات، أما السجودات ما فيهم تطويل. وصحح النووي التطويل وقال وثبت في الصحيح ونص عليه الشافعي في البويطي كتاب وتستحب الجماعة. أصبح التطويل في القيامات وفي الركوعات وفي السجودات. عدم التطويل في السجود هذا رأي الرافعي، لكن رأي الرافعي مرجوح. أما الرأي الراجح من النووي شيخ المذهب أنه يطول حتى في السجود. نيح؟ نعم. قال ويستحب وتستحب الجماعة في صلاة الكسوف، تصلى جماعة وتصلى فرادة، وللمسافر وللمقيم، وينادى لها في المكبر الصلاة جامعة. لما بصير في المكبر بنادي الصلاة جامعة في البلد، ولما بتكون البلد كلها عندك خبر انه شو القمر في كسوف، او اذا طلع تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. بعدين وينادى لها الصلاة جامعة ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع الثاني لم يدرك الركعة على المذهب، لأن الركوع الثاني تبع للأول، أو تبع الأول بجوز على الإضافة وعلى الجر، تبع الأول والله أعلم. هذا سيدي ما العادة عندنا، إذا لحق المقتدي الإمام في الركوع حتى للركعة، هون فيه معنى ركوعين، ركوع أصلي وركوع إضافي. الركوع الأصلي إذا لحق المقتدي الإمام إلى أن يصلي كسوف، الركوع الأول بيكون حصلة الركعة. أما إذا الركوع الأول وقام إلى القيام الثاني وقرأ، وبعد ما قرأ شو ساوى؟ ركع ركوع ثاني في الركعة الأولى، إذا حصل في الركوع الثاني حصل الركعة، لأن الركوع الثاني هذا تابع. أما المتبوع هو الركوع الأول، فإذا لم يحصل المقتدي في صلاة الكسوف أو الخشوف الركوع الأول فاتته الركعة. صار مفهوم؟ أيوه. نعم، بيجيبها لحاله بعد ما يسلم الإمام بيجيبها لحاله. قال ويخطب بعدها، شلون صلاة العيد نصلي ركعتين صلاة العيد وبيطلع الخطيب على المنبر، كمان الكسوف والخسوف مثل العيد، نصلي الصلاة ونعود شوة نتبعها بالخطبتين. والله سبحانه وتعالى ايش اعلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تكلمنا في الدرس السابق على صلاة الكسوف والخسوف. الآن يقول أبو شجاع رحمه الله بالنسبة للخطبتين اللتين هما سنة بعد صلاة الكسوف والخسوف، ويخطب بعدها يعني بعد الصلاة خطبتين، ويسر في كسوف الشمس بالنسبة للقراءة يعني، ويجهر في خسوف القمر، لأن صلاة كسوف الشمس نهارية والصلاة النهارية شو الحكم فيها؟ الإسرار. ويجهر في خسوف القمر لأن صلاة الخسوف للقمر بتكون في الليل، وصلاة الليل جهرية. يسن أن يخطب بعد الخطبتين كخطبتي الجمعة، يعني في الكيفية، في الكيفية كخطبتي الجمعة، لفعله صلى الله عليه وسلم يعني النبي بعد صلاة الكسوف كان يخطب خطبتين. والحديث رواه مسلم، وفيه في الحديث قام النبي فخطب فأثنى على الله تعالى وقال يا أمة محمد هل من أحد أغير من الله، هل من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنيان؟ يا لطيف، النبي يعني يحذر ويرهب من أن يرى الله سبحانه وتعالى عبديه العبد والأمة يأتيان فعلا منكرا، إن كان زنا أو سرقة أو خيانة أو أي معصية. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ألا هل بلغت؟ النبي يحذر. وينبغي أن يحرضهم الخطيب على الاعتاق، اعتاق العبيد والصدقة والإنفاق، ويحذرهم الغفلة عن الله والاغترار يعني بالدنيا. وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالعتاقة في كسوف القمر، يعني بدها تصدق، اعتاق الرقاب ما في أفضل منه، يعني كل كناية عن صلح مع الله. ومن صلى منفردا لم يخطب، الخطبة مشان الجماعة لحتى يعظهم الخطيب. ويستحب الجهر بالقراءة في خسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس، جاءت به السنة. السنة يعني الأحاديث عن النبي وفعل النبي. أما الجهر في القمر ففي الصحيحين ورد، وأما الإسرار ففي الترمذي، يعني كلها بأحاديث. وقال إنه حسن صحيح، وقال إنه طيب الشيخين. كل المراد من هذا إنه هذه الأحكام لها دلائل واضحة من السنة المحمدية، من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم. وانتهينا الآن وأتينا على آخر صلاة الكسوف والخسوف للشمس وللقمر وعلى الكيفية اللي ذكرت لكم إياها. وأما الآن جئنا على صلاة جديدة في الإسلام وهي صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء أيضا من الصلاة المسنونة في الإسلام، وهي سنة مؤكدة. وصلاة الاستسقاء سببها إذا بخلت السماء على الأرض بالمطر وصار جفاف وجفت الأنهار والينابيع والآبار وصار كن في الناس، ما لهم إلا أن يرجعوا إلى الله بالدعاء والابتهال، والصلاة خير موضوع. كان النبي من جملة أفعاله لا يصيبه أمر أو لا يحجبه أمر، يعني يهمه أمر، إلا هرع إلى الصلاة. الصلاة هي صلة بين العبد وربه، والصلاة هي المسكنة، وهي اتصال القلب والروح بالله عز وجل، الالتجاء والخضوع والانكسار. هذا النبي محمد. وإذا كل أمة وكل شعب وكل إنسان بمفرده ما التجأ إلى الله بالطاعة والانكسار والدعاء والذل ما تنجح أموره أبدا. فصلاة الاستسقاء إذا صار جفاف في الينابيع وفي الأنهار وفي الآبار يأمر الإمام. الإمام يعني المتولي أمر الأمة، إن كان إمام جامع ولا إن كان خليفة أو كذا، يعني الذي بيده أمر الأمة، يأمرهم بأن وعدم المطر ما بيصير أيضا إلا من كثرة المعاصي. يعني إذا الله بيكون رضيان على الناس بيعطشهم، ولله المثل الأعلى، بس يكون رب البيت رضيان على الأسرة كلها وهو قادر على أن يطعمها ويسقيها ويكسوها فبيعطيهم كما يريدون. أما إذا غضب أو زعل على واحد منهم بيعمل له عقاب وبيحرمه من الطعام، صح؟ بيحرمه من الهدايا. وهل المطر إلا خيرات وهدايا، صح ولا لا؟ من الله. فلما بده يأدب عباده فبيجفف المطر من السماء وبيجفف الأنهار والينابيع والآبار لحتى الناس يحسوا إنه في هنالك رب، في هنالك قدرة إلهية. قل إن أصبح ماؤكم غورا، هل استسقاء هذا إلا من الآيات القرآنية؟ قل إن أصبح ماؤكم غورا يعني غار في الأرض وما عاد طلع، فمن يأتيكم بماء معين؟ مين في غير الله؟ إذا ما في غير الله الجأوا إله، اتوبوا إله، اذكروه، اخضعوا له لأحكامهم، تسلوا أمره، اجتنبوا نواهيه. فيأمر الإمام العباد بالتوبة، والتوبة بتكون قولية بتكون فعلية، أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه وأن يلجوا إليه ويتركوا المعاصي ويردوا المظالم إلى أهلها والحقوق إلى أربابها. ومع هذه التوبة يأمرهم بالصيام، لأن الصيام تلبس بالعبادة. يصوم 4 أيام، بصوم 3 أيام واليوم الرابع بيكونوا صايمين فيه ويخرجون من البلد، لأن البلد عصي الله فيها، صار فيها المنكرات، بيطلعوا لا مكان طاهر، صحراء أطهر من البلد، البلد صار فيها كفر وغيبة ونميمة وأكل حرام وظلم، بيطلعوا بيتركوا بغير حالهم وكأنهم يتشبهون بالذي أبقى إلى الله، راح لعند ربه. يطلعوا للبرية بيأمرهم في اليوم الرابع بعد أن يأمرهم بالتوبة والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، وبيصالحوا بعضهم كمان، ها بيصالحوا بعضهم، إذا 2 ما بيتحاكوا بيأمرهم الإمام بالأزوغوا شوي، ولك من مقاطعتكم الله قطعنا، يأمرهم بالمصالحة لحتى يصالحوا بعضهم، المتقاطعين والمتهاجرين والمتنافرين والمتشاجرين يصالحوا بعضهم. جملة إيش؟ توبة عامة والصيام أيضا. وفي اليوم الرابع وهم صيام يخرجون من البلد والمساكن إلى الصحراء ويخرجون الرجال والنساء والصبيان الصغيرة حتى والبهائم. أنا بحب إني أحكي الدرس في الأول حكي بعدين نقرأ وتفهموه، صح؟ مثل ما حكينا في صلاة الكسوف. فلما بيطلعوا الرجال والنساء والأولاد الصغيرة والرضع والبهائم بسائر أنواعها، بيتركوا البلد التي صارت المعاصي فيها، يا لطيف، بيتركوها وبيطلعوا بيصيروا في الصحراء. لما بيصيروا في الصحراء وبيكونوا كلهم أولا صائمين وثانيا تائبين ومتوضئين ولابسين ثياب ايش؟ الثياب الخشنة المبهدلة، يعني كأنهم شو منكسرين، ما بيلبسوا ثياب جديدة، يطلعوا ثم يفرقون بين الأمهات والأبناء، إن كانوا الأمهات نساء وبين الرضع الأطفال الصغيرة بيحطوها لحالها، وبيفرقوا كمان بين الحيوانات الأمهات من الحيوانات، بين البقر وأولادها والغنم والمعز والنوق وأولادها، وبيكون على كل فئة من الكبار والصغار حراس مشان ما تختلط مع بعضها، لأنه الغنمات الكبار إن حطيناهم لوحدهم والصغار لما عرضهم شو بيصير؟ بيصيروا بمعوا كتير، واللي ما بيصدق يروح لشي مرة لعند العرب يشوف إذا بيفرقوا بين الكبار والصغار شلون، بيشوف للجرس الموسيقي اللي بيصير. وإذا الولاد الصغيرة تركتها أمهاتها وحطوها شلون بصير كمان؟ واع بيشتغل واع والنداء والصريخ أبدا. فبيصلوا ركعتين، الإمام بيصلي ركعتين، هالصلاة شو اسمها؟ سنة. وسنة إيش؟ سنة أي استسقاء. كلمة الاستسقاء متى ما كان فيه سين وتاء يعني استغفر فيه اطلب المغفرة من الله، استسقي اطلب السقيا من الله، استطعم اطلب الطعام من الله. فالاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل، وكأن الطلب مو بس الأوادم عم يطلبوه، الأوادم والبهائم. البهائم بيطلعوا الأخرين مع المشايخ، نعم بيطلعوا البقر والغنم مشان الأخرين يدعوا يقولوا يا الله فلنا عطشنا مشان بني آدم تحرمنا، شو لنا نبني نحن؟ قلنا عم يعصوك، أما نحن ما عم نعصيك. فبصير البقر بتبعي والمعزة بتبعي والنوق بتبعي والأولاد الصغيرة بتبعي، وما بيفهموا غير هاللغة، وهاللغة هاي كلها كناية عن لجوء وتضرع وطلب من الله السقيا. والكبار كمان عم يقولوا يا الله هيا تبنا واستغفرنا ورجعنا إليك، ومشان خاطر هالبهائم الرضع وهالصبية الرضع وهالشيوخ الركع وهالشباب الخشع وهالقلوب الخضع صقينا مشان المقبولين مشان المدللين الغاليين عليه. إلا ما يكون شي واحد مقبول الله إيش إيثن، وبس يلاقيهم كمان بقلوب منكسرة، فبيصلي الإمام فيهم ركعتين. الركعتين مثل صلاة عادية، مثل سنة الظهر والعصر عاديتين، مفهوم؟ أيوة. وبعد ما يصلي ركعتين بيخطب كمان فيهم خطبتين. الخطبتين رغم أنه صار له 3 أيام و4 أيام عم يأمرهم الإمام برد المظالم والتوبة والاستغفار، كمان بيحطهم أنه أيها الناس ما حل بنا هذا القحط وهذا البلاء وهذا البخل من السماء على الأرض إلا بلؤمنا وشؤمنا وجريمتنا، ونحن أيضا أسأنا مع هذه البهائم الذي كان سبب انقطاع المطر بسببنا، وهذه البهائم جاعت بسببنا، فارتجعوا إلى الله لا تعودوا إلى معصيته، لا إلى آخره كما يشوه بحذرهم. وبيستفتح في الأول الخطبتين في خطبة العيد بكبر، مفهوم؟ أما في خطبة الاستسقاء بدل التكبير الاستغفار، لأنه المراد طلب المغفرة والرجوع إلى الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، أستغفر الله، يبتدئ الخطبتين في الاستغفار، صار مفهوم؟ أيوة. هذا خلاصتها. وبعد ما يكفي الخطبتين بده يدعي في آخر خطبة ولا لا؟ بده يدعي، بيشلح الجبة. لما بيشلح الجبة بينزل ايديها لتحت وبيلبسها على افاها، ايه يعني معناتها جايينا في حالة، يعني الحالة اللي كنا شايفين حالنا فيها، لان الانسان بس يلبس الثياب بيشوف حاله وبيتزين فيها، رايحين نلبس لك لبس يعني اللي خاضعين المتذللين المنكسرين، هذا لبس ما بيلبسوه غير المجانين، فجايينك جامين الك. فلما بيغيروا ثيابهم وبيقلبوا حالهم ايش، والتبعيء مشتغل من الحيوانات والبكاء من الأطفال والبكاء من الكبار والصغار واللجوء إلى الله، عسى مشان خاطر طفل، مشان خاطر دابة، مشان خاطر واحد مقبول، الله إيش بيعطيهم؟ بيدعوا ما شاء الله لهم أن يدعوا، ثم بيتأملوا من الله أنه ما يرده المكسورين إيش الخاطر. هذه صلاة الاستسقاء خلاصتها. سيدي وقتها هيك المصلحة بصير إن شاء الله تجلي، أما غير مرة لما بيبكي هون يروح يقول له يدبره. هون ولا في الاستسقاء؟ في الاستسقاء ما بيخليه يطق على طول، يعني بس بده انه يسمع الله بكاء، انه لعل يكون هو الشفيع. قال وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء. المراد من مصالحة الأعداء اليهود، يعني إذا واحد ابن عمك، صهرك، أبوك، أخوك، جارك ما بتحاكيه، يعني عدو لنفسك، متقاطعين هاي الأعداء، مو يروحوا عند اليهود يقول لهم بدنا نصالحكم مشان الله يسقينا، اصحوا كنت تفهموا هيك تكونوا خربطوا على قلب الثياب على الإمام فقط عليهم كلهم كلهم لا الحكي، إيه بس الإمام بدنا ننزل بلحيته كلهم كله بيقلبوه بالمقلوب. قال ويأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء، الأعداء اللي في البلد يعني اللي متخاصمين هنا، وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيامها، في اليوم الرابع وهم صيام في ثياب بذلة، مو بذلة، في ثياب بذلة يعني خشنة واستكانة وتضرع، ويصلي، يخرج بهم لين إلى الصحراء لخارج البلد، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد يعني في السنة في الجماعة. بعدين إذا كانت المصلحة ما تتهيأ في البرية، لو صارت صلاة الاستسقاء بالجوامع جائزة، جائزة كمان، المراد الالتجاء إلى الله. قال الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة، وصلاته سنة مؤكدة. خرج رسول الله يستسقي فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه. يا سلام، أيوة، حول، شو أنا حول رداءه؟ جعل عاليه أسفله. رواه مسلم. وزاد البخاري جهر فيهما بالقراءة، مثل صلاة العيد ما بيجهر فيها، أيوة، جهر فيهما بالقراءة. والأحاديث في ذلك كثيرة، يعني هالأحكام كلها كناية فيها شوية أدلة عن الرسول. ثم قبل الخروج يعظهم الإمام ويخوفهم عذاب الله ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر وبالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث والأعين. شو معنى الأعين؟ الأعين من المتفجرة من الأرض، وحرمان الرزق، وسبب الغضب، يا لطيف، وإرسال العقوبات من الخوف والجوع ونقص الأموال والزروع والثمرات والصواعق، بل سبب تدمير أهل ذلك الإقليم، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فلطيف، فحق عليها القول، كما قلنا متى ما تعبى الكلى انتلى الصاع والكيل بئتي الانتقام، الله لا يغضب علينا. والله أحوال المسلمين اليوم بدون استثناء لا ينتظرون إلا هلاكا وإلا انتقاما من قبل السماء، لأنه أحوالنا لا تبشر بخير أبدا. اللي في الملاهي والمقاهي أكثر من المساجد، واللي في المساجد ما كلهم على سواء، صح؟ بعدين فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام متتابعات، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام، لأن دعاء الصيام أقرب إلى الإجابة، ويكونون في ثياب بذلة يعني خشنة، وهي الخدمة، ثياب الخدمة، ليكونوا على هيئة السائل، وعليهم السكينة في مشيهم وكلامهم وجلوسهم، ما يمشوا متبخترين. فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولا يتطيب، لا يتعطر، لأن التعطر دليل السرور. نحن ما لنا مسرورين، لأنه من السرور. وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين. ليش المشايخ؟ المشايخ لأنه بيعرفوا المعاصي وبيتوبوا عنها، ما بيعرفوها بيفعلوها، بيعرفوا وقوع الناس بالمعاصي يعني، وبيعرفوا الانتقام الإلهي أكثر من الجهلة، صح ولا لا؟ أيوه. قال: وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين والعاجزين والمحزونات والصغار، لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة. والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا، يعني هل بياخذوا رشوة هالظلام، هل مغتصبين اللي بياكلوا مال الناس بالربا وبالإثم وبالعدوان وإلى آخره، لا يكونوا يعني، لعل مشانهم الله إيش ما ينزل الغيث. قال: والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا، يعني اللي ما بيحكموا بما أنزل الله وبيغيروا وبيبدلوا، والحكم اللي بيحكموه يعني على حسب ما بتكون الرشوة كبيرة. وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال الظلمة ويتعبدون بآلات اللهو، هل دارين بالهم؟ نسأل الله على اللهو والطنبورة والمعازف والرأس، فإنهم فسقة ومعتقدون أن مزمار الشيطان قربة وزنادقة، فلا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله سبحانه وتعالى على تلك الناحية. اللي بيطلع بيطلعوا صالحين متقين. قال فإذا خرج الإمام بهم إلى الصحراء صلى ركعتين كصلاة العيد، ويستغفر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. كمان صلاة الاستسقاء لها إيش كيفيتين؟ صلاة ركعتين عاديتين، وصلاة كمان بيزيد ما في صلاة العيد، بيكبر في الأولى قلنا سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، هون كمان بيكبر بيقول الله أكبر، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله، فهمنا؟ أيوة. صلى ركعتين كصلاة العيد ويستغفر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويجهر بالقراءة للحديث المار، ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنيه. بيقول فقلت استغفروا ربكم، شو بيقولوا؟ استغفروا الله العظيم، أيوة، لأنه فيها مناسبة. قال ويقرأ بسورة نوح لأنها لائقة بالحال. وقال الشافعي يقرأ فيما ما يقرأ في العيد، الخلاصة ووقتها وقت العيد. قال الشيخ محمد والبغوي، وقال المتولي لا يختص وقت الاستسقاء بوقت. قال النووي الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون وصححه المحققون أنها لا تختص بوقت كما لا تختص بيوم، والله أعلم في أي ساعة في النهار وفي أي يوم من الأيام. أي يوم؟ معلش، نعم، صير بالليل صير بالنهار أنت مكان. ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين، ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله، ويكثر من الدعاء والاستغفار. إذا فرغ من الصلاة استحب له، هيك اللفظ تبعها، استحب له أن يخطب على شيء عال، يعني يطلع على حجر بدل المنبر مشان يشوفوه كلهم، لأن الناس طالعة الشام كلها بدها تطلع. لكن مو صلاة الجمعة أنه هدول بيصلوا بجامع، هدول بده يكون صلاة الاستسقاء لعل أنه على مد عينك والنظر بده يطلع لفوق حتى شوه مثل الحج شوفوه. أن يخطب على شيء عال خطبتين، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب للاستسقاء على منبر، ويستغفر الله الكريم. ثم في افتتاح الأولى تسعا والثانية سبعا، لأن الاستغفار لائق بالحال. يعني بدل ما يقول الله أكبر الله أكبر في الخطبة الأولى، يقول تسع مرات استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم تسع مرات، وفي الخطبة الثانية أو الخطبة الثانية سبعة. وليحذر كل الحذر أن يستغفر بلسانه وقلبه مصر على بقائه على الظلم والجور. لطيف، بدها انخلاع وانسلاخ من الأعمال الماضية وعدم إقامة الحدود. يا لطيف، وبقائه على الغش للرعية، فيبوء بغضب من الله سبحانه، فإنها صفة اليهود، نسأل الله العافية. اليهود بظل قلبهم أسود ومصر على المعصية، فاللي قلبه مصر على المعصية هذا يهودي القلب، وقد ذمهم الله تعالى على ذلك، ولأنه نوع استهزاء. وقد صرح العلماء بأن هذا الاستغفار ذنب، وقد ذكر أن عمر لما استسقى لم يزد على الاستغفار، فقالوا يا أمير المؤمنين ما نراك استسقيت، ما طلبت بس استغفرت. فقال قد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، وهو إيش؟ الاستغفار. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انتوا استغفروه ولا تقولوا نعطينا، هو بيعطيكم. يرسل السماء عليكم مدرارا. والمجاديح نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر، فأخبر عمر أن المجاديح التي يستمطر بها هو الاستغفار لا النجوم. يا سلام. ويحول رداءه كما ذكره الشيخ، ويفعل الناس مثل الخطيب في التحويل، مو بس الخطيب، الناس. وفيه إشارة إلى تحويل الحال من الشدة إلى الرخاء، ومن العسر إلى اليسر، ومن الغضب إلى الرأفة. ويرفع يديه لفوق ويدعو، رواه مسلم، ثم يدعو بدعاء رسول الله ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أسر دعا الناس، يعني إذا الإمام صار يدعي لحاله، كل واحد، لعل واحد من الحاضرين لا يؤبه له يكون دعاءه مستجاب. أيوة. وإذا جهر الإمام بالدعاء أمنوا. ومن السنة أنه تارة يجهر وتارة يسر، مشان إيش؟ حتى لا يخلو المجلس من بركة دعاء الجميع. ومن جملة الأدعية: اللهم، هيك بده يقول، إن بالعباد والبلاء والبلاد من اللأواء والجهد والضنك، الضيق يعني، ما لا يشكى إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبيكون كمان الاستسقاء كمان بالدعاء بعد الصلوات كلها، لأنه الاستسقاء هي الصلاة، والدعاء، والدعاء هو نوع من الاستسقاء بعد الصلوات وفي يوم الجمعة وعلى المنبر وفي السجود ودائما، مفهوم؟ أيوة. وأسأل الله أن يغيث قلوبنا وعقولنا بالحكمة وبالنور وبالهداية وبالتوبة إليه سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا وينفع بنا. اللهم انفعنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجمع لنا بين خيري الآخرة والأولى يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وشرف وعظم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستاذ أحمد، معك تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.